Book 2 19 19 في المطبخ دايدوكورو دي عندك مطبخ جديد؟ دايدوكورو و اتاراشيكو شيماشيتا كا؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ 今日は何を料理しますか? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ コンロは電気? それともガスで料理しますか? هل أقطع البصل؟ 玉ねぎを切りましょうか? هل أقشر البطاطس؟ じゃがいもの皮を剥きましょうか? هل أغسل الخس؟ サラダ菜を洗いましょうか? أين الكبايات؟ コップはどこですか? أين الصحون؟ 食器はどこですか? أين الملاعق والسكاكين؟ ナイフやフォークはどこですか? عندك فتاحة علب؟ 換気量を持っていますか? عندك فتاحة قناني؟ 栓抜きを持っていますか? عندك مفتاح للفلين؟ ワインの栓抜きを持っていますか? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ この鍋でスープを作りますか? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ このフライパンで魚を焼きますか? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ このグリルで野菜をグリルしますか? أنا أجهز طاولة السفرة. 食べる用意をします. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. نايف، فوك، سبون هو ここです. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. كوب، お皿、ナプキンはここです.